الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 30 كذا صحيح في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى باب الاستقامة وهو الباب 8. صحيح. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما شاء الله، لا قوة إلا. هذا الباب باب عظيم، وفق المصنف رحمه الله إلى ترتيبه على ما سبق، فإنه لما وطد أمر الاعتقاد وإقامته في القلب بتوحيد الله وتحقيق الإيمان به وتجريد توحيده، ثم ما عطف عليه من مكملات الإيمان ومثبتاته من المراقبة والمحاسبة ثم اليقين والتوكل، بوب في هذا الباب 8 في باب الاستقامة، ونوه عليه بهذه الآيات 3 أو بهذه المواضع 3 من القرآن. فقال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أمر الله نبيه وهو أفضل عباد الله وأعبدهم وأتقاهم وأخشاهم لله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم، فالأمر له أمر لأمته: فاستقم كما أمرت، لا كما تشتهي نفسك وكما تستوجده وتستذوقه، ولا على ما مشى به من قبلك أو مضت عليه جماعتك وحزبك وفرقتك، فإنما الاستقامة إنما هي على أمر الله، هذه الاستقامة الراشدة المقبولة. هناك استقامة لكن على البدعة، كما أحدث من أحدث من المبتدعة في دين الله فاستقاموا عليه وهذا عملهم مردود عليهم، فالنصارى ابتدعوا واستقاموا على هذه الرهبانية حتى صار صلحاؤهم وعبادهم على هذه الرهبنة التي ابتدعوها واستقاموا عليها وماتوا عليها فلا تنفعهم. وقل مثل ذلك في عموم أهل البدع، استقاموا لكن على بدعهم الموروثة عن زعمائهم ومشايخهم وأسيادهم، فهل تنفعهم ذلك؟ لا ينفعهم ذلك، إنما تنفع الاستقامة التي أمر الله بها: فاستقم كما أمرت. وهذا الأمر هو مشمول ما في الوحيين في الكتاب والسنة، هذه الاستقامة التي تديننا الله بها وأمرنا بها ويقبلها منا. ومن تاب معك تابوا من الشرك وتابوا من البدعة وتابوا من المعصية فاستقاموا. ولا تطغوا، والطغيان هو الغلو والزيادة والتجاوز، لأن من استقاموا على غير ما أمر الله، على غير ما أمر الله، طغوا وابتدعوا وتقربوا إلى الله بما لم يشرعه. أعظم ذلك ما هو؟ أعظم ما ابتدعه المكلفون، وأفظع وأشنع ما ابتدعوه الإشراك مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومضوا على ذلك، نشأ عليه صغارهم وهرم عليه كبارهم، وتتابعت على ذلك أجيالهم، ويظنون أن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، فاستقاموا لكن على غير ما أمر الله. ومنهم من استقام على البدعة فترادف عليها الناس جيلا بعد جيل، وظنوا أن هذه البدعة هي الدين الذي أمر الله به، فهذا استقام لكن على غير ما أمر الله. منهم من استقام على سلوم الجاهلية وعلوم القبيلة المخالفة لشرع الله، أدرك عليها الصغار كبارهم، وهرم عليها كبارهم، ومضى به آباؤهم حتى ظنوها أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحكم وإليه التحاكم. وقال جل وعلا في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله، ترى ما هو قول باللسان فقط، قول باللسان إن بنى على عقيدة في القلب والجنان وظهر أثرها على الأعمال والأركان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا على هذا، على هذا الدين وعلى مقتضى لا إله إلا الله، وش جزاؤهم؟ عدوا، تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشارات: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وش بعد؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من كل ما تشتهون، ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون وتدعون ربكم، نزلا من غفور رحيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أجمع حديث جاء في نعيم الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي من أصناف النعيم. وقرأ قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه هي ثمار الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة، ومنها راحة البال وسكونه وطمأنينته. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك آية الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. لاحظ القرآن يفسر بعضه بعضا، وآياته تأتي يبين فيها ربي جل وعلا بعضها ببعض، وهذا أنفع وأحسن أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. لأن الله يقول في آية سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يثني فيه الخبر والوعد والوعيد والحكم أن يكرره مرة بعد مرة ليرسخ في قلوب أهل الإيمان ويألفوه ويطلبوه، وهو في مقابلهم من أهل النفاق والشنآن فتنة، يظنون أن هذا تكرارا لا معنى له. فالاستقامة شأنها بهذا الأمر، وهي منهجك أيها المؤمن في حياتك في سيرك إلى ربك جل وعلا، مشمولها عبودية الله، العبودية الحقة التي منشأها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وعلى القول. ولا تستوحش أيها السائر إلى ربك من قلة المعاون وكثرة المناوئ، ولا تستوحش من غربة الزمان وكونك واحدا في هذا الطريق، فسر على منهج الاستقامة حتى ترى خيام القوم قد ضربت في أثناء الجنة، وعندئذ تستريح. نعم، لا بد من العناء ولا بد من البلاء، وسيلحقك ما يلحقك من أصناف وأنواع الشقاء، لكن تحزم بحزام الصبر وانتهج منهج ومركب الاستقامة حتى تصل. وهذا لا يتأتى إلا بالصبر والمصابرة والمجاهدة والمراقبة لتنال هذا الأمر وتدركه، فإن الواحد قد يستوحش من غربة الطريق وغربة الزمان ويضيق صدره وتختلجه أنواع الاختلاجات، لكن من وطن نفسه على منهج الاستقامة لم يبالي. والضلال كثيرون، لكن السعداء والمهديون قليلون. لما جاء ذلك الشاب إلى الحسن البصري وهو إمام أهل زمانه، إمام أهل البصرة، يشتكي مما فشى وتنوع من المنكرات، دافعه في هذا غيرته على دين الله وخوفه على عباد الله وعلى نفسه، لكن قصر بهذا نظره ولم ينظر إلى المآلات التي ينظر إليها العلماء ولا يدركها غيرهم. فقال: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. وهذا ابن القيم رحمه الله جرب من طرائق أهل البدع ومناهجهم ما جربه قبل أن يمن الله عز وجل عليه، صرح بهذا بنفسه في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فإنه قال قبل المقدمة التي عقدها للتحكيم بين أهل الأهواء والبدع والفرق، قالها نصيحة لمن يقبل النصيحة، وإن كان كثير لا يقبل النصيحة وقد يقبلها بلسانه لكن أذنه منها صم وأذن قلبه منها عجم. يقول رحمه الله: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ في بعض النسخ الخطية حبر، أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. منه هذا شيخه أبو العباس أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يدي يداه فسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ووردت أعلام المدينة حولها نزل الهدى ومنازل القرآن ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. وراح فيها رحمه الله. فهذا شأنه شأن عظيم وأمره أمر جليل أن تعتني بالاستقامة وتجرد قلبك لله بها، فما هي إلا أيام وربما أشهر وأعوام قليلة، ما أسرع ما تنطوي وتنقضي ثم تلقى ربك لتجد أثر هذه الاستقامة. فلا ييأسنك الشيطان ولا تبعد نفسك بك الأمل حتى تيأس وتستوحش وتنقطع، فإنها صبر ساعة بعدها سعادة الأبد الأبد السرمدي. نعم. وعن أبي عمرة صلى الله عليه وسلم وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه صلى الله عليه وسلم الإسلام والدين كله في كلمتين. فعن أبي عمرة وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي من ثقيف رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السائل هو سفيان، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، كأنه يقول اختصر لي دين الله في كلمتين في جملة لا أحتاج فيها إلى بيان أحد لها سواك، تجمع لي به هذا الدين. قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله قول لا إله إلا الله بلسانه وباعتقاده، ثم استقم عليها، امتثل لمدلولها وأوامرها ونواهيها لتحقق معنى الاستقامة وأصلها وتسعد بها في الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث إيش أنت يا صاحب المسواك؟ وش هذا الحديث؟ من جوامع الكلام، وليس هذا الموضع موضع تسوك. صحيح؟ نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله، قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق. الله يجزاه خير. أي والله كلام يسير اشتمل على هذه المعاني الجليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، لأن هذا اللفظ عند مسلم، ففي الصحيحين أنه قال واعلموا أنه لن يدخل منكم الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ وين الشاهد؟ لا، في قوله وسددوا، لأن السداد هو الاستقامة كما ذكره النووي، وهو التوسط والتقصط، فلا غلو مذموم ولا جفاء محذور، بل هو في وسط ومنهج عدل خيار بينهما. قارب، والمقاربة معناها بترك الغلو والبدع. قارب وإيش؟ وسدد، وهو السداد، وهي الاستقامة، وهي دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فدين الله بين الغالي فيه وبين من الجافي عنه. كم ينسب إلى دين الله من الغلو، ودين الله من ذلك براء. وكم يضاف إلى دين الله من الجفاء بزعم أهل النقص، الغلو والإرهاب والشدة، ودين الله من ذلك أيضا براء. ولهذا قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فليس العبرة بالعمل بكثرته، وانتبه أن يغرك الشيطان فيدرجك على كثرة العمل ثم يورثك في نفسك العجب والغرور، وتستحقر من لم يبلغ عملك. ترى هذا مدخل خفي يا أخواني، وما شاء الله عليك أنت تحضر الدروس وتصلي على الجنائز وتتبعها، تقرأ القرآن ولك كذا ختمة، حتى ينفخ فيك العجب. شعرت أو لم تشعر؟ وفلان المسكين صديقك وقريبك وجارك ما سوى سواتك، إلى أن يكون في قلبك زهو وبدء شفقة عليه، ثم احتقار، ثم شماتة، ثم انتقاد ومعيبة. وما درت يا مسكين إلا أنك فيه شبكة من؟ شبكة الشيطان التي أولجها عليك. وهذا يقع يا أخواني خصوصا من أهل العبادة الذين قلت بصيرتهم ونقص علمهم. قاربوا وسددوا، واعلموا أي أيقنوا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وش يلباء هنا بعمله؟ أي بمقابل عمله. لا، هذه باء العوض، باء العوض. بعتك السيارة بكذا، الباء هنا وشي؟ باء المعاوضة. لن تدخل الجنة، تدخل الجنة بأعمالكم، أي بمقابل أعمالكم. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذا كان أفضل الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله وأطهرهم وأزكاهم لن يدخل جنة الله عز وجل بمقابل عمله، فغيره من باب أولى. وهذا إذا فهمته أيها الموفق وأيقنته أيها المؤمن قطع عنك باب العجب. فإن عابدا ممن قبلنا عبد الله 500 عام لم يعص الله فيها مرة، تقدرون؟ تقدر تعبد الله شهرا واحد ما تعصيه ولا مرة؟ تقدر؟ طيب خلنا ننزل شوي، أسبوع يمكن تحاول، لكن ولو حتى الساعة يا الله مقسوم خير، يا الله مقسوم خير. لا، إن شاء الله الساعة بقدرون يا محمد. هذا البلوى يسكرها، يحطها على الصامت أو على وضع الطيران أو يسكبها الجدار كان صاد. عبد الله 500 عام لم يعصه مرة، وش انتفخ في قلبه؟ دخل الشيطان من باب خفي بعيد لم يشعر به، ونحن كثيرا لا نشعر به، نعوذ بالله منه ومن كل ذي شر. فبعثه ربي جل وعلا، قال: عبدي، أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فنظر في صحائفه، ونظر في سجلاته، ونظر في مجاهداته لنفسه 500 عام في عبادة دائمة دائبة، قال: ربي أدخلني الجنة بعملي. فقال الله جل وعلا وهو أعدل العادلين لا يظلم عنده أحد: إيتوا بعملي 500 سنة. فجيء به فوضع في كفة الميزان، وإيتوا بنعمة البصر فوضعت في الكفة الثانية، فطاشت نعمة البصر بعمل 500 عام. أين نعمة السمع؟ لم تأتي. اللسان لم يأتي. المشي والسعي، أين نعمة الكلية؟ والكليتان تصفي ما في بدنك من السموم. نعمة الكبد، الرئة، القلب، الأمعاء، الخير يدخل إلى جوفك، فإذا احتبست وأصابك الحصر تعذبت العذاب الأليم، وأخرجه ربك منك فلم يؤذك. قال: ربي فأدخلني جنتك برحمتك. قال: لا، لأن ربي يرحم عبده، يعرف قصر نظره، لكن إذا أتى ربه بقلب سليم. واعلموا أنه لن يدخل منكم الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الثناء على الله، فهو الراحم، وهو المنعم، وهو المتفضل. طيب، رحمة الله جل وعلا نوعان: رحمة هي صفة من صفاته الذاتية المتعلقة بذاته، لا يزال ربنا جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا، لا تنفك عنه جل وعلا بحال من الأحوال. وش هذه؟ رحمته التي هي صفته الذاتية. والرحمة الثانية هي الرحمة المخلوقة التي خلقها، وهذه من آثار هذه الصفة. أعظم رحمات الله المخلوقة ما هي؟ الجنة. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجنة وقال: أنت رحمتي. خلق الله النار وقال: أنت عذابي، في رواية: غضبي. فأعظم رحمات الله المخلوقة هي الجنة. وإذا دعا الداعي وسأل السائل: أسألك مستقر رحمتك، يعني جنتك. ومن رحمات الله المخلوقة ما جعلها بين خلقه، وفيها الحديث المخرج في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، وجعل إذا تعدت إلى مفعولين بمعنى خلق. خلق الله الرحمة 100 جزء، هذه الرحمة المخلوقة، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. ما هو بالبشر، ترى من الخلق من هم أرحم منكم أيها الغلاة والغلاظ من البشر ومن المكلفين، لأن من قلوب البشر ما هي أصلب وأجلد من الحجارة الصم. وأنزل جزءا واحدا يتراحم منه الخلق، فمن ذلك الجزء ما ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. الناقة وش حالها مع حوارها؟ رحمة، وهي هذا المخلوق الشديد، فقله في سائر المخلوقات. فإذا جاء يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء إلى 99 جزءا، فكملت 100، فرحم الله جل وعلا بها خلقه، في رواية: من شاء من خلقه. قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فهو إفضال وإنعام، ولهذا من هداه الله ووفقه ثم أدخله جنته ورضي عليه فهو بفضل الله عليه، ومن عذبه وأخلده في ناره فهذا من عدل الله عليه، فعباده متقلبون بين فضله وعدله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، كما قاله الطحاوي في عقيدته. وعلى هذا تأتي معاني الباء في قول الله جل وعلا في غير ما آية جزاء بما كانوا يعملون، فالباء هنا هي باء السببية. فدخولكم يا أهل الجنة الجنان بسبب إيمانكم لا بمقابل إيمانكم، بسبب تقواكم واستقامتكم لا بمقابل تقواكم وصلاحكم واستقامتكم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم أن تجعلنا ممن استقام على دينك، فختمت له بخاتمة الرضوان والسعادة، وأدخلتهم فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتوليتهم بولايتك، وحفظتنا بحفظك، وكلأتنا برعايتك وعنايتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سم، نعم، ما الفرق بين الاستقامة والتقوى؟ كلاهما بمعنى، فإن التقوى هي المورث للاستقامة، والتقوى والبر والاستقامة والإيمان متنوعة لأشياء شيء واحد قائم على عبودية الله جل وعلا في حياتك حتى تموت، والله أعلم. نعم سم، عدوي ولا عدو الدين؟ ترى بيني وبين هذا عداوة، تدعي عليه حول الحين يركض ويروح ويجي، زين، والكلام للجميع، عدو الدين، لا تقول عدوك أنت، والله من قلوب مليان عداوة، عز الله دعيت على هؤلاء، ها؟ أي نعم. القنوت في صلاة الفجر هل هو مشروع في النوازل وغيرها؟ الجواب لا، لا يشرع القنوت في الصلوات إلا عند وجود نازلة، وأما دوام القنوت في صلاة الصبح أو غيرها فهذا مما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه النازلة ما هي؟ هي أمر جلل وقع في المسلمين، من يقدر ويحدد هذه النازلة؟ ولي أمر المسلمين، لأن الذي قنت في هذه النازلة ترك غيرها فلم يقنت فيها عليه الصلاة والسلام. ما الذي أصابهم يوم أحد؟ نازلة ولا ما هي بنازلة؟ قنت لها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقنت. ما الذي أصابهم في الأحزاب؟ نازلة ولا ما هي بنازلة؟ وأي نازلة؟ ذكرها الله بقوله وزلزلوا زلزالا شديدا، قنت النبي ما قنت. فلما جاء الوفد من بني سليم وغيرهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم القراء، وكانوا نحو من كم؟ من 70 أو 80. فغدر بهم قومهم وقتلوهم على بئر معونة، نزلت هذه الدافة والنازلة، فقنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على أقوام من رعل وذكوان وعصية لما غدروا بهذا الذي كان بينهم وبين وافدهم على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النازلة من قدرها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا مات ولحق بالرفيق الأعلى، فيكون مكانه ولي الأمر. فإذا نزلت نازلة تفجرت لها عواطف الغيورين واندفعت لها قلوب المؤمنين شجا وأذى وكمدا، ومنهم من لم تكتحل عيناه بالنوم، فالقنوت في الفرائض ليس لك مهما بلغ عندك من الغيرة والاندفاع، إنما هو لغيرك. فإذا لم يؤذن لهم بالقنوت لا ترجع بالملامة والتثليب، وترجع بالانتقاد والتأليب على ولي الأمر إشباعا لما في قلبك من فوران العاطفة. انتبه، تراك صرت مطية لمن؟ للشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن. وكم من واحد من ذوي الأغراض وذوي الانتماءات يوقد بها ليثلب على ولي الأمر فيشق كلمة المسلمين. ولي الأمر مدام ما أذن بالصلاة، أنت إن كانت صادق لا تنام من أول الليل إلى آخر دعاء لإخوانك، ورنا جهدك وجهيدتك، وخل عنك البربرة والكلام اللي ما تحته طائل. وبدا يا أخواني، ما منعك أحد أن تدعو في صلاتك، في سجودك، عند فطرك إذا صمت، عند نزول مطرك، بين الأذان والإقامة، في مواطن إجابة الدعاء، ادعو وأكثر. أما تحتم ذلك، إما يدعى بالنوازل وإلا تثلب على ولي أمرك وعلى علمائك، فصرت بهذا مطية لغيرك، مطية لعدوك. شعرت بهذا أو لم تشعر؟ وضحت هذه المسألة يا أخواني؟ والله أعلم. نعم. سم الباء ولا الباء؟ أي زين، أي وش فيها؟ نعم، الباء تأتي للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه باء الاستعانة، اللهم بك أموت وأحيا، استعانة بالله وهي عبودية. وتأتي الباء للسببية، وهذه كثيرة ولهذا نوعوها أنواع، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، هذه باء السببية. وتأتي الباء للعوض، بعتك كذا بكذا، هذه العباءة بتبشيرك إياي بالبشارة الحسنة، مقابل هذه مقابل هذه. ومنه الحديث: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ما الذي يبين هذه المعاني؟ السياق، سياق الدليل وسياق الحال، والحمد لله رب العالمين.